science, which deal with, which defines and analyzes heredity. العلم اللي بيحاول يحلل ويعرف ويتعامل مع الوراثة أو التوريث يعني. علم الوراثة يعني. طب مين اليونت بتاع الهيريديتي؟ اليونت بتاع الجينيتكس هي الجين. لحد دلوقتي مش معقول أبدا ممتحن يقول لك عرفني يعني إيه العلم دوت؟ يعني عرفني الجينيتكس ده مش وارد يعني. مش ممكن حد يقول لك عرف يعني إيه فيسيولوجي؟ يعني إيه هيستولوجي؟ يعني إيه؟ مش هقول لك ديفاين اسم علم يعني. لكن ديفاين جين ده وارد. مين بقى جين؟ It is the unit of heredity. طب ما لو جبت دي ان ايه مولكيول اهو كده وقلت على الحته دي كده جين، ايه اللي خلاك تسبيسيفاي ده الحته دي؟ مش جايز مثلا واحد تاني يقول يا عم كبر شويه بحبح ايدك خليها دي، واحد تاني يجي يا جماعه ايه الاسراف دوت ما كفايه على دي تبقى جين. يعني مين اللي بيحدد طول الجين اذا كان دي ولا دي ولا دي؟ الجين هو النيوكليوتايد سيكونس او الدي ان ايه سيكونس، او بيبقى فراجمنت او سيجمنت او بيس اوف دي ان ايه ذات كاري ذا جينيتك انفورميشن فور ا سيرتن بايوكيميكال او فيسيولوجيكال ايفنت. يعني ايه؟ يعني الجين ده هو الحته دي لما تشتغل تطلع انزيم معين له فانكشن معين، اه يبقى ده اوله واخره هو يبقى ده جين. لكن الحته دي تطلع بروتين ملوش وظيفه ملوش فانكشن، تطلع حاجه عبيطه يبقى لا ده مش جين، ده انت خلصت قوي. يتطلع برودكت وحته زياده ملهاش لازمه يبقى مش جين. يبقى الجين له اول واخر. اول جين فين واخره فين؟ اللي بيحدد الكلام دوت لما الجين دوت يشتغل ايه البرودكت اللي طالع؟ طالع برودكت هيشارك في فيسيولوجيكال فانكشن، هيشارك في بايوكيميكال ايفنت، هيشارك في ستراكشر معين، يبقى ده جين كده متكامل. ادي تعريف الجين. طب الاهم من تعريف الجين وده سؤال هتلاقيه في اول الشابتر ديفاين جينوم. اللي معهوش الاسئله ما يقلقش انا هقراها لك عشان نطمن ان احنا بنغطي كل الاسئله في مراجعتنا. اول ديفاين عندك ديفاين ذا بكتيريا جينوم. ذا جينوم از ذا توتال سيت اوف جين او ذا انتاير سيت اوف جينز بريزنت انسايد ذا بكتيريا سيت. مش فاهم. كونك لسه مش فاهم يبقى انا برضه من حقي عليك لما اسالك السؤال ده ما تقوليش السطر ده وتفهم. في الامتحان اللي انا عملته اللي محدش فيكم جاوبه غير اربع افراد من الكليه كلها، ده رقم قياسي ما حصلش معايا قبل كده، انتوا دفعه كسرتوا كل حطمتوا الارقام، ما اعتقدش في دفعه تعمل ده. في الورق بتاع الاسئله بعد نهايه شابتر 10 كنت حاطط اسئله امتحان، اربعه بس اللي جاوبوه جابوا لي الورق واعرفهم من الاسم. مش تعالوا نقولهم عشان ما تحسدوش كمان. مش ناقصين يقلوا عن كده. المهم الاربعه اللي جاوبوا دول بعضهم في اجابه هذا السؤال بقول له ديفاين يعني ايه بكتيريا الجينوم؟ فجاءت اجابته ذا توتال او ذا انتاير سيت اوف جينز بريزنت انسايد ذا بكتيريال سيت. السؤال عليه درجتين بتدي له درجه ونص او ممكن درجه لو ممتحن اصعب مني شويه. ليه ما اديتش الدرجه كامله؟ لان انا لما قلت لك الديفينيشن كده انت ما فهمتش. يعني لازم تقول لي ات كومبرايز في ايه؟ عناوين. يبقى التوتال سيت اوف جينز اللي جوه البكتيريال سيت اللي بيشمل مين؟ لازم الديفينيشن يكتمل. اللي بتشمل البكتيريا الكروموسوم اللي هو النيوكليويد اللي قلنا عليها في المقدمه. يا ترى اي بكتيريا لازم يكون جواها كروموسوم؟ نعم، اذا الكروموسوم جزء اساسي من الجينوم، صح. تخيل ان ممكن بكتيريا يبقى الجينوم بتاعها يساوي الكروموسوم بس. يبقى الكروموسوم يساوي الجينوم، ما عندهاش دي ان ايه اخر غير الكروموسوم. لكن في بكتيريا اخرى عشان كده هعملها في خليه اخرى هنا. الى جانب الكروموسوم ممكن يكون في حاجات ثانيه، زي مين؟ ممكن بكتيريا تلاقي جنب الكروموسوم في بلازمين، هنعرفه حالا. ممكن في بكتيريا اخرى تلاقي جنب الكروموسوم وفي بلازمين تلاقي في حاجه اسمها ترانسبوزابل جينيتك اليمنتس. في بكتيريا رابعه تلاقي جنب الكروموسوم ممكن يبقى في بلازمين او مفيش، ترانسبوزابل اليمنت او مفيش، تلاقي عندها حاجه اسمها بروفيج او بكتيروفيج دي ان ايه. اذا الجينوم يبقى اساسي لازم يكون بيشمل الكروموسوم، ده اساسي. ما ينفعش جينوم ما تقولش معاه كروموسوم. قد يكون الكروموسوم هو الجينوم. لكن ان اديشن الكروموسوم في بعض البكتيريا ممكن الجينوم يبقى معمول من كروموسوم وحاجات ثانيه زي مين؟ زي بلازمت، ترانسبوزابل جينيتك اليمنت، بروفيج او بكتيروفيج دي ان ايه. بقيه الشابتر كانه هيمسك الجينوم ويتناوله بالتفصيل. نبدا بمين؟ نمره واحد الكروموسوم. مين هو بقى البكتيريا الكروموسوم اللي احنا لسه جايين من الانترودكشن؟ قلنا ساعتها البكتيريا ما هياش ما عندهاش ترو نيوكليوس. اهو عشان كده بص بقى ابدا من الانترودكشن اللي ما ضيعناش فيها وقت. البكتيريا باعتبارها بروكاريوتيك بينج ا بروكاريوتيك اورجانيزم يبقى دي هاف نو ترو نيوكليوس. امال تبقى الهيريديتري ماتيريال معموله من ايه؟ من سينج نيوكليويد اللي هو ايه؟ سينجل كروموسوم وذاوت نيوكليير ميمبرين. هذا السنجل كروموسوم مين يوصفه من واقع الرسم كده؟ سنجل يعني عدده واحد كروموسوم، ادي واحد. ها شكله سيركلر. الخطين اللي جوه بعض يعني معمول من دبل ستراندد دي ان ايه موليكيول. طب احنا لسه من شويه قايلين جمله تخليك تعرف الجمله اللي جايه دي. قلنا ان الجينوم لابد ان الكروموسوم يكون جزء من الجينوم، ليه يعني؟ اكيد الكروموسوم ده بيكاري ايه؟ بيكاري جينيتك انفورميشن مالها؟ اسينشال فور جروث، essential for survival, essential for replication. طوله قد ايه؟ لو قطعت كده وفردته انت على المسطره يطلع 1 ملم. الله امال ازاي 1 ملم؟ محطوط جوه الخليه الصغيره اللي بتتقاس بالمايكرو. يبقى لازم يكون مكعب مش مكعب كده، يبقى لازم يكون سوبر بوينت. يبقى دايما اتاتش ات 1 بوينت. في الاستراكشر موجود على السيتوبلازم ممبرين اسمه ميزوزوم، تلاقي كده ماسك في الميزوزوم اتليست ات وان بوينت. ودي هتفرق ساعه السيل ديفيجن، هنبقى نقولها الشابتر بتاع السيل ديفيجن بالتفصيل. اذا كان ده وصف الكروموسوم، يعني انت قلت لي كده الملامح بتاعت الكروموسوم، تركيبه معمول من ايه؟ الكروموسوم قلنا دبل ستراند صح؟ يبقى معمول من ايه؟ مبدئيا كده من تو ستراند. ايه بقى الباك بون؟ الستراند معمول ازاي؟ كل ستراند عباره عن الترنيت، ادي اهو ادي ستراند اهو وجنبه ستراند ثاني اهو. الستراند الاولاني معمول من alternating units of ايه؟ فوسفيت في شوجر، فوسفيت ماسك مع شوجر، فوسفيت مع شوجر اهو وهكذا. طب لحظه انت بتقول كل ستراند، اه يعني الستراند الثاني عشان يبقى الجزء ده والثاني يعني، ها قصاد الفوسفيت في فوسفيت، قصاد الشوجر في شوجر وهكذا، فوسفيت شوجر. خلاص مفهومه بقى مش كده؟ جميل. يبقى ده الباك بون العمود الفقري للدي ان ايه، ان الاستراند بيبقى معمول alternating units of phosphate and sugar attached to the sugar هنا، وبالتالي attached to the sugar هنا and emerging passes towards the other strand، باصص ناحية الاستراند الثاني. يبقى attached مين؟ nitrogenous base زي مين؟ ادينين هنا، ممكن ادينين برضه، ايه المانع؟ صايمين هنا، جوانين هنا، ممكن جوانين برضه، ايه المانع؟ سيتوزين، انا بس بقول لك الاربعه بيزل، مفيش يوراسيل مع الدي ان ايه. يبقى ماسك هنا، لو عايز اكرر سيتوزين تاني اهو، صايمين تاني اهو وهكذا. يبقى اتاتشت تو ذا شوجر اللي هو الديوكسي ريبوز وايمرجنج انورد ناحيه الستراند الثاني انايدروجينوس بيز. طب انت دايما تقول دبل ستراند، يعني لازم افهم من الكلمه دي ان التو ستراند بيبقوا هيلد توجذر. طب هنا التو ستراندز ار هيلد توجذر باي ايه؟ باي هيدروجين بوند. فين هي الهيدروجين بوند؟ مش هيك الهيدروجين بوند لازم تتكون بين النيتروجينوس بيزز اللي موجودين ات ذا سيم ليفل. يعني افهم كده ان في المجال ده المفروض في نيتروجينوس بيز، ايوه اللي هي ماسكه في الشوجر بتاع الستراند التاني. طب ما تيجي بقى بالمره اهو، يبقى قصاد كل نيتروجينوس بيز هيبقى الشوجر مولكيول اللي قصادها ماسك فيه نيتروجينوس بيز اهي. الله. طب وانت المره دي مش كاتبهم سايب الدايره فاضيه ليه؟ عشان في قاعده. ايه هي القاعده؟ الادينين ما يمسكش غير مع الصايمين. ادي الصايمين اهو. يبقى الصايمين ما يمسكش غير مع الادينين اهو، والعكس صحيح. الجوانين ما يمسكش غير مع السيتوزين. والسيتوزين ما يمسكش غير مع الجوانين، يعني العكس صحيح. يبقى لما الاقي سي هنا يبقى قصادها ايه؟ جي، ودي هنا يبقى قصادها ايه؟ وتبقى الهيدروجين بوند هتتكون هنا بينهم. ما يهمنيش بقى اثنين ولا ثلاثه هيدروجين بوند، ده تفاصيل ما تهمناش. يبقى ادي معنى ان التو ستراندز ار هيلد توجذر باي هيدروجين بوند بتوين ذا نيتروجينوس بيزز بريزنت ات ذا سيم ليفل. اذا التو ستراندز ار كلمه واحده كومبلمنتري، يعني انك تعرف السيكونس ان وان ستراند ده بيحدد السيكونس ان ذا اذر ستراند. كل اثنين بيز قصاد بعض بيتسموا ايه؟ زوج من البيزس، يعني بيز بير. والبيز بير هو الوحده بتاعت القياس بتاع طول الدي ان ايه. يعني لو اقول لك ان الكروموسوم بتاع الاشريشة كولاي وده اورجانيزم شهير كلكم سمعتوا عنه، الكروموسوم بتاع الاي كولاي طوله 4 مليون، يعني 4 وقصادها 6 صفار اهي، 4 مليون بيز بير. بس لقينا دي وحده كده ايه الارقام هتبقى كتير قوي، فعملنا يونت اكبر كيلو بيز، يبقى ال 4 مليون دول يعني معناها 4000 كيلو بيز بير. ادي الطول بتاع الافريج كروموسوم في معظم البكتيريا، يتراوح من 4000 الى 5000 كيلو بيز بير، يعني من 4 مليون الى 5 مليون بيز بير. اذا كان ده وصف الكروموسوم عرفناه وتركيبه عرفناه، يبقى ناقص وظائف الكروموسوم، ويبقى خلصنا الصفحه دي. وظائف الكروموسوم زيه زي اي دي ان ايه، له وظيفه من اثنين، ايه هي؟ واحد ريبليكيشن، اثنين جين اكسبريشن، يعني يعبر عما يحمله من شفره. طب نبدا بالاولى، يعني ايه بقى ريبليكيشن؟ تعالى يا سيدي اهو، لو الكروموسوم دوت جينا في لحظه والبكتيريا عايزه تديفايد، ايه اللي يحصل؟ اول خطوه الهايدروجين بوند يحصل لها بريكنج، يعني امسح الجنكشن دي اهو، يبقى التو ستراندز عملوا ايه؟ سيبريشن. طب وايتش ستراند اشتغل از ايه؟ دور على اللون الثاني اهو، كل ستراند يشتغل كانه تمبلت عشان يصنع ايه؟ كومبلمنتري ستراند. تيجي نرقم الستراند ده، خليه رقم واحد وخلي الستراند ده رقم اثنين. لما واحد فك عن اثنين، واحد يشتغل كانه قالب، هيصنع ستراند جديد رقمه ثلاثه اهو. تركيبه ايه؟ Alternating units of phosphate و sugar، صح؟ الشوجر اللي هنا دلوقتي لما يبقى ماسك بيز تبقى كومبلمنتري لايه؟ يبقى لازم يتحط هنا مين؟ تي. هنكمل بقى، ايه قصاد الجي يتحط سي، قصاد السي جي، قصاد السي جي، قصاد الدي ايه. سؤالين، ايه علاقه الاستراند ثلاثه اللي هو الجديد ده بواحد؟ كومبلمنتري. السؤال الثاني، ايه علاقه ثلاثه باثنين؟ طيب وتعالى نشوف اثنين هيشتغل سيميلرلي كانه ايه؟ نمره اثنين كانه تمبلت يصنع كومبلمنتري ستراند. يلا بقى من غير تضييع وقت حط لي السيكونس. ها A T G C C T هسميه اربعه. ايه علاقه اربعه باثنين؟ وايه علاقه اربعه بواحد؟ طب بصوا بقى، كان دوت كان زوج وزوجه وانفصلوا. دولة انا ما اقدرش اعيش منفصل، ودولة انا ما اقدرش اعيش منفصل. ايه؟ انا هجيب واحده شبه اللي كنت متجوزها، ودي وانا هتجوز واحد شبه جوزي الاولاني. يعني ايه؟ اهو تعالى بقى كده خد حط مرايه كده في النص، يبقى ايه اللي حصل؟ كان بقى في ميرور ايمج، كان بدل ما كان في عريس وعروسه عاملين عيله واحده، بقى في عيلتين والعيلتين شبه بعض بالظبط. ده كروموسوم وده كروموسوم، ايه علاقتهم ببعض؟ ميرور ايمج يعني الاثنين ايدنتيكال، صح؟ طب في حاجه خدت بالك؟ الزوج القديم الاسود دوت لما انفصلوا بقى في هنا فرده سوداء وهنا فرده سوداء، صح؟ طب والفردتين الجداد اللي اتكونوا اللي انا عاملهم بالاحمر؟ النوع دوت من الريبليكيشن اسمه سيمي كونسيرفتيف، يعني كل مولكيول جديد اتكون في وان ستراند من القدام وان ستراند جديد، عشان كده اسمها سيمي كونسيرتيف، يعني كلمه كونسيرتيف يعني محافظ. يبقى هنا في نوع من ايه؟ نص محافظ، حافظنا على نص القديم مش على كل القديم، وعملنا نص تاني جديد، وهنا حافظنا على نص القديم وعملنا نص تاني جديد، ادي معنى السيمي كونسيرتيف. الكلام دوت بيسبق الريبليكيشن، عشان انا عندي كروموسوم سنجل لازم يحصل له دوبليكيشن، ولازم الكروموسوم الاثنين يبقوا ايدنتيكال، فادي الطريقه المثلى انك تحصل على دوبليكيت ايدنتيكال تو ايتش اذر. الخاصيه الثانيه لاي دي ان ايه بما في ذلك الكروموسوم الفانكشن الثانيه، انه بيعمل جين اكسبريشن. يعني ايه؟ تعال نشوف. قدر انا عندي جين ايه هو هو خليه زي ما هو، هنفتح بقى الريبليكيشن، الريبليكيشن اوف الناس. ده كان الكروموسوم وبيحمل جين، افرض الجين اوله هو من من اول الايه لحد الجين. الجين ده بيكون فور انزيم معين، وانا دلوقتي حالا محتاج هذا الانزيم، يقوم ايه اللي يحصل؟ التو ستراند برضه هيسيبريت، بس المره دي بقى مش ايتش ستراند، اونلي وان ستراند اللي هو ده مثلا، هيشتغل كانه تمبلت عشان يعمل كومبلمنتري ستراند، بس المره دي الكومبلمنتري ستراند معمول من ار ان اي. يعني ايه الفرق؟ يعني مفيش صايمين، الصايمين استبدل بيوراسين. طب هو قصاد الايه كان المفروض احط؟ تي. ممنوع نحط تي في الار ان اي، نحط يو يوراسين. قصاد التي حطينا ايه؟ قصاد الشي حطينا سي، قصاد السي حطينا جي، ها جي ايه وهكذا. طلع عندي ستراند كوني في يو يبقى ده ار ان اي صح؟ سنجل ستراند ار ان اي مولكيول طالع كومبلمنتري لواحد من التو ستراند دول، يبقى بيحمل الشفره بتاعت الجين صح؟ حامل الشفره او حامل الرساله يبقى اسمه الرسول المسنجر ار ان اي. الخطوه اللي تمت قدام حضراتكم دي اسمها ترانسكريبشن. ثم حامل الشفره دوت ياخد بعضه ويروح على الريبوزومز عشان يترجم كل ثلاثة بيزس ورا بعض يتقلوا يبقوا ايه؟ ها يبقوا كودون يقوم يكود فور امينو اسيد محدد. امينو اسيد جنب امينو اسيد جنب امينو اسيد نصنع بروتين بوليبيبتايد تشين. يبقى حصل الخطوة الثانية اللي اسمها ترانسليشن. التفاصيل مش مكتوبة منك، أنا بفكرك بس مش مطلوبة منك. لكن تقول لي ايه؟ الفانكشن بتاعت الكروموسوم واحد ريبليكيشن السيمي كونسيرفيتيف ميثود دي احنا قلنا لك الخطوتين بسرعه كده. اثنين جين اكسبريشن اللي بتتم في خطوتين انت درستهم بالتفصيل قبل كده اهو ترانسكريبشن ثم ترانسليشن. اول بارت من الجينوم اتكلمنا عنه كده بما يكفي، مش عايزين اكتر من كده. قلت لي ثاني بارت من الجينوم جوه الخلايا قد يكون موجود ايه؟ بلازميد. تعال نتكلم عن البلازميد. ارسم لك اهو يا دولة حالة البلازمن. ادي بلازمن اهو، تعرف ليه انا قلت يا دولة اهو دلوقتي حالا؟ كنت عايز السبع صفات بتوع البلازمن اهو. هرسم لك دول اتنين بلازمن شبه بعض بالظبط، وده بلازمن مختلف عنهما. واقول لك من الرسمه اللي امامك طلع لي سبع اوصاف للبلازمن. واحد فين موقعه بالنسبة للكروموسوم؟ يبقى اكسترا كروموسومال. اثنين شكله مدور يبقى سيربلر. اثنين ستراند في بعض تراسمهم كده يبقى دبل ستراند باعتباره بارت من الجينوم. لما بتتكلم على دي ان ايه يبقى دي ان ايه مولكيول حجمه دايما انا متعمد يبقى اصغر من الكروموسوم، يبقى سمولر ان سايز ذان ذا كروموسوم. ادي خمس صفات: اكسترا كروموسومال، سيربلر، دبل ستراندد، دي ان اي مولكيول، سمولر ان سايز ذان ذا بكتيريال كروموسوم. في بعض الكتب عشان كده لما بنحط لك امتحانات ام اس كيو احيانا بنرجع للجمله دي. قد ايه هو سمولر؟ بين قوسين كتبنا ايه؟ سيفرال تو 100 كيلو بيت. انا قلت لك احنا ما بنحبش الارقام. يبقى خلي بالك لما احيانا بدي لك رقم ببقى بديهولك عشان تتعلم منه حاجه وبعدين تنساه. ايه بقى هي الحاجه؟ قد ايه البلازمت بالنسبه للكروموسوم؟ إذا كان مكتوب لك بين قوسين البلازمت من صفر ل 100 كيلو بيس، طب افترض أكبر بلازمت يبقى كام؟ 100 كيلو بيس. طب الكروموسوم من شوية قلنا يتراوح قد إيه؟ من 4000 إلى 5000 كيلو بيس صح؟ طب لما أجي أختصر كده عشان أطلع ريشيو، شيل الأصفار صفرين هنا، شيل صفرين، شيل صفرين، يبقى البلازمت نسبته إلى الكروموسوم قد إيه؟ 1 إلى 40 أو 1 إلى 50. يبقى أنت عرفت أهو إنه قد إيه سمولر، ماتش سمولر زي ذا كروموسوم. الكروموسوم قد البلازمت 40 ل 50 مرة، ده قد مين؟ قد أكبر بلازمت في الدنيا اللي هو وصلنا 100 كيلو. البلازمت اللي يبقى 10 كيلو يبقى 1 بكام؟ ل 400 أو 1 ل 500. إذا على الأقل الكروموسوم قد البلازمت 40 ل 50 مرة. مرة جبنا الجملة دي صح ولا غلط؟ وناس قالوا غلط. ليه؟ قال لك مش في المنهج تبقى حاجة غلط. ما مش في المنهج ازاي اهو؟ ما انت بتستنتج اهو. اذا كان البلازمة الاكبر حجم ليه 100 كيلو بيز والكروموسوم الافرج ما بين 4000 ل 5000 كيلو بيز، يعني النسبه بينهم 1 الى 40 الى 1 الى 50، تبقى هذه الجمله صحيحه. يبقى عرفنا سمولر ان سايز ذان ذا كروموسوم وقد ايه النسبه 1 الى 40 او 1 الى 50. من الرسمتين دول الاثنين دول اثنين كوبيز من نفس البلازمة، تستنتج ايه يعني؟ إن ممكن يريبليكيت اندبندنت اوف ذا كروموسوم. ايه الدليل؟ ما هو لو معتمد على الكروموسوم في الريبليكيشن كان دايما الاقي كل كروموسوم معاه بلازمد واحد، لكن كله بيريبليكيت اندبندنت، يعني اهم عملوا ديفيجن بقوا اثنين بلازمد من نفس النوع بينما لسه الخليه ما انقسمتش، يبقى كان ريبليكيت اندبندنتلي، يعني جوه الخليه الاقي كام كوبي، ممكن تلاقي واحده اثنين ثلاثه اربعه خمسين، اسمها ايه؟ اسمها ذا بلازمد كوبي نمبر ديفاين، او بالاسئله ديفاين سؤال نمرة واحد دي، يعني ايه بلازمد كوبي نمبر؟ The number of copies of the same plasmid present inside the same cell. The number of copies of the same plasmid. وليه بتقول هنا the same؟ أصل أنا رسم لك two different plasmid جوه خلية واحدة صح؟ ما حدش يقول الكوبي نمبر هنا ثلاثة، أقول له ليه؟ يقول لي شايف ثلاثة بلازمد، لا. ده كل بلازمد له its own copy number، يعني البلازمد ده الكوبي نمبر بتاعته واحد. والبلازمد ده الكوبي نمبر بتاعته اثنين، يبقى the number of copies of the same plasmid present inside the same cell. According to the plasmid copy number ممكن الاقي نوعين من البلازمد، نوع اسمه ريلاكسد ونوع اسمه سترينجن. يعني ايه ريلاكسد؟ يعني مش معتمد على البروتين بتاع الخليه، مش فارق معاه وجود بروتين او عدمه، فعمال يريبليكيت براحته مرحرح يعني كده، فبيوصل 30 ل 50 كوبي، بس عشان خليه تستوعب 30 ل 50 كوبي لازم يلايمها ويبقى صغير. اما الاسترينجن يعني محدود، معتمد على البروتين سينثيسيس بتاع البكتيريا، فهيبقى موجود بلو كوبي نمبر يا دوبك من واحد لخمسه، وهيبقى لارجر ان سايز، يعني هناك ثلاث فروق، وعشان كده هتلاقي سؤال في الورق، سؤال نمره اثنين كومبير، اول نقطه قارن ريلاكسنج مع الاسترينجنت بلازمز، ثلاث فروق نقولهم ثاني، دوت معتمد على البروتين اللي هو ريلاكسنج، الاسترينجنت مش معتمد على البروتين بتاع الخليه، الريلاكسد العكس انا قلت العكس، مش معتمد على البروتين، الاسترينجنت معتمد على البروتين، انا قلت العكس انا اسف، الريلاكسد سمول ان سايز، الاسترينجنت لارجر، الريلاكسد بيوصل لارج كوبي نمبر يصل 30 50 كوبيز، الاسترينجنت من 1 ل 5 كوبيز. ادي المقارنه بين البلازمد. الصفه نمره 7 ايه؟ ان البلازمد يبقى ديسبنسبل. يعني ايه ديسبنسبل؟ يعني يمكن الاستغناء عنه. ليه؟ ايه معنى يبقى ديسبنسبل دون ان